الحمد لله الذي امتن على عباده ببعثة الرسول الصادق الأمين، فأخرجهم به من ظلمات الكفر والجهل إلى أنوار العلم والإيمان واليقين، وأخبره على لسانه بما كان وما يكون إلى يوم الدين. فمن آمن به وبما جاء به فهو من المفلحين، ومن كان في ريب مما صح عنه فهو من الخاسرين. وأصلي وأسلم على الهادي الأمين الذي ترك أمته على المنهج الواضح المستبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله جمعكم، وطيب الله أوقاتكم، وجعل الله هذه الدقائق في موازين حسناتكم. في هذه المحاضرة الخاتمة لسلسلة أحاديث آخر الزمان، سأستغل هذه المحاضرة أولاً في الإجابة على سؤال هام. يقول السائل: في آخر الزمان، لما يصدق الناس الكاذب ويكذبون الصادق ويأتمنون الخائن ويخونون الأمين، أين ستكون عقول أهل ذلك الزمان؟ أين سيكون فكرهم وعقلهم وإدراكهم ووعيهم؟ سؤال هام. ومر معكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تروا أموراً يتفاقم شأنها في أنفسكم وتساءلون بينكم، هل كان نبيكم قد ذكر لكم منها ذكرى؟ فهل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا عن هذا السؤال شيئاً؟ الإجابة قطعاً نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتنة تعوج فيها عقول الرجال حتى ما تكاد ترى رجلا عاقلا. في آخر الزمان ستعوج عقول كثير من الناس، ومعنى أن تعوج أي تتجه إلى الجهة المقابلة، إلى الجهة العكسية. وما دامت عقول قد عوجت فلا شك أنها سترى الأسود أبيض والأبيض أسود، والصادق كاذب والكاذب صادق. وقال صلى الله عليه وسلم: تكون بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. ليس قتل بعضكم بعضا، وإنما ليس قتل بعضكم للمشركين، وإنما قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل أخاه، ويقتل جاره، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ هؤلاء الذين سيأتون في آخر الزمان يمارسون القتل، أو يرضون أو يؤيدون أو يفرحون بقتل المسلمين وسجنهم وتعذيبهم واغتصاب النساء، كما علمتم ستغتصب النساء في آخر الزمان. أين ستكون عقول هؤلاء الفاعلين أو الراضين المؤيدين؟ قال صلى الله عليه وسلم: قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: لتنزعن عقول أهل ذلك الزمان حتى يخلف فيهم هباء. يحسب الناس أنهم على شيء وليسوا على شيء. لما تنزع عقول أهل ذلك الزمان سيخلف فيهم أي يسود فيهم في كل مجال وفي كل اتجاه، يسود فيهم هباء. أسافل الناس أحقر الناس سيكونون علية القوم وزبدة المجتمع وصفوته. يحسب الناس أنهم على شيء، سينبهرون بهيئاتهم ومظاهرهم والألقاب التي تسبق أسماءهم، ويحسبون أنهم على شيء، أنهم أصحاب قدر وأصحاب مكانة، ولكنهم في الحقيقة ليسوا على شيء. ليس لهم قدر ولا حجم ولا قيمة عند الله عز وجل، ولا عند أصحاب العقول السليمة والأفهام المستقيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة يكون الناس فيها كالبهائم. هكذا يصف النبي صلى الله عليه وسلم الناس في فتن آخر الزمان. قالوا معنى أنهم كالبهائم أي ليس لهم عقول يميزون بها بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الحسن والقبيح، بين الصادق والكاذب. وقالوا من معناه أي أنهم كالبهائم يسيرون خلف كل ناعم، كل من يوجههم إلى أي اتجاه يتجهون خلفه. تعالوا نتوجه بذات السؤال إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. يا حذيفة، أين ستكون عقول أهل ذلك الزمان؟ يقول حذيفة: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتن. الخمر الصافية دون أي إضافات لن تسكر الناس وتذهب عقولهم أكثر من الفتن، بل الفتن ستسكر العقول وتذهبها أكثر من الخمر الصافية. وقال حذيفة: ستكون فتنة ترتفع فيها الأصوات. الكل يتكلم، الكل يناقش، الكل ينظر، الكل يدلي بدلوه، وتشخص فيها الأبصار. الكل في ذهول، في اندهاش، وتذهل فيها العقول، تذهب فيها العقول، فتفقد الإدراك والوعي، فلا تكاد ترى رجلا عاقلا. كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تكون فتنا يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. تموت القلوب المدركة، القلوب المشعرة التي تشعر بالحق والباطل وتميز الخير والشر، ستموت. ستعامل أناسا في آخر الزمان يتكلمون ويتحركون، ولكنهم عند الفهم والإدراك أموات. أيها الإخوة، السكر، سكر العقول ونزع العقول واعوجاج العقول وموت القلوب، كل ذلك يعني فقد الإدراك والوعي. الإدراك الذي يجعل الإنسان يميز بين الحق والباطل وبين الخير والشر. فالرجل مثلا إذا قاد سيارته وعلى يمينه البحر وعلى يساره البيوت، إدراكه ووعيه هو الذي يجعله يسير في طريقه ولا ينزل إلى البحر ولا يصطدم بالبيوت. ولكن إذا كان في حالة سكر أو جنون فاقد للإدراك والوعي، فإنه قد ينزل إلى البحر أو يصطدم بالبيوت. في ختام هذه المسألة، تذكروا جيدا قول ربنا عز وجل على لسان موسى عليه السلام: ربنا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. هي هداية الله عز وجل، هي مشيئة الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، كانت هذه السلسلة من محاضرات آخر الزمان، وإن كانت ليست كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان، ولكني بهذا القدر أكتفي، ولعلها نواة تحفزكم على القراءة والاطلاع والبحث في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. فعلم آخر الزمان هو العلم الوحيد الذي يجعلك تضع النقاط على الحروف، هو علم ينزع الأطمعة عن الوجوه، يجعلك ترى الوجوه على حقيقتها دون مساحيق التجميل، هو العلم الذي يعالجك من النظرة السطحية أو الرؤية القاصرة لهذا العالم في أيامه الأخيرة. هذا العلم يقدم لك الدواء النافع من الحيرة والتخبط وتشوش الأفكار. هذا العلم سيقضي على سرطان علامات الاستفهام وأورام إشارات التعجب التي ستملأ عقول الناس في آخر الزمان. ولكن برغم الفوائد الجمة لعلم آخر الزمان، إلا أنني أحذرك، فبلغة السادة الأطباء فإن لهذا العلم آثاراً جانبية على جانب كبير من الخطورة، فهذا العلم يؤدي بك إلى الإدمان، يجعلك في نهر مستمر تريد أن تطلع على كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان. سيجعلك هذا العلم تضحك قليلا وتبكي كثيرا إلى الدرجة التي لن تكترث معها بمتع الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، فوالله لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات إلى قمم الجبال تجأرون إلى الله عز وجل. هل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره لا يعطي مبشرات، إنما يريد أن يبث في الناس روح الإحباط والتثبيط والتيئيس؟ أبدا، هو صلى الله عليه وسلم له وظيفتان: أنه بشير نذير. فهنا في هذا الحديث وغيره يمارس النبي صلى الله عليه وسلم دور النذير، ينذر الناس على ما سيكون من أهوال في آخر الزمان. هذه الكلمات قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحى الله له من علوم الغيب ما أوحى. لو تعمقت أخي الحبيب في علم آخر الزمان سترى أشياء لا يراها غيرك، ستسمع طبول الحرب العالمية الثالثة تقرع قبل أن يخبرك بها كبار المحللين العسكريين، ستصبح من الأقلية التي تفهم النبي في آخر الزمان، سترتطم بكثير من الحقائق التي كنت غافلا عنها، سترى العالم بشكل آخر. هذا العلم إذا تعمقت فيه سيكون نقطة ضعفك، وفي نفس الوقت سيكون صخرة قوتك، لأنه يقدم لك الخريطة إلى سفينة النجاة في الوقت الذي يسخر فيه منك الدهماء الغوغاء، كما سخر من نوح وهو يصنع السفينة في الصحراء. سيتسلل إلى قلبك شعور بالحزن وأنت ترى الناس يصدقون الكاذب ويكذبون الصادق ويأتمنون الخائن ويخونون الأمين. ستندهش وأنت ترى الإعصار قادم، أعني الأحداث الخطيرة، والناس من حولك يتسكعون على شاطئ الحياة ويبنون القلاع فوق الرمال. سترى حيرتهم وهم يتأرجحون ما بين شفير الكفر وحافة الإيمان. ستشعر نفسك وأنت تقرأ في علم آخر الزمان، ستشعر نفسك غريبا في عصر الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة، عصر إعجاب كل ذي رأي برأيه، إحساس جديد لم تكن تألفه من قبل. معتقداتك السابقة التي صنعتها لك وسائل الإعلام المضللة ووسائل التعليم المدجنة وضلالات علماء السلاطين ستتلاشى. يوم تتعمق في علم آخر الزمان ستصبح تفكر لنفسك ولا تسمح لأحد أن يملي عليك أفكارك. ستصبح من الغرباء الذين يسألون الهداية والحقيقة من الله ورسوله فقط، وليس من أصحاب الألواح صاغة الكذب وجواهرجية الضلال. يومها ستسلم أمرك للهادي الذي هداك الطريق، يوم كنت نطفة عمياء ترشاء. ستثق أن من قادك في رحلتك من العلم إلى الوجود سيهديك في رحلتك من الفناء إلى الخلود. ستصبح غريبا في زمن العبيد، ورغم مرارة الغربة ولكنك ستكون موصولا بحبل متين قوي بالنبي صلى الله عليه وسلم. علاقة خاصة ستربطك بنبيك، حبل سري عابر للقرون يغذيك بالنور بالعلم بالهداية وأنت في رحم الفتن المظلمة. ستتلقف حبه القديم لك، ستنصت لهمسات حنانه بعد أن أخرست ضجيج الدنيا من حولك. ستشعر برأفته ورحمته كما كان هو يشعر باللهب بالجمر الذي ستقبض عليه في آخر الزمان. وبعد سنوات عقوقك الطويلة لنبيك الذي لم تكن تفهمه من قبل، سينبض قلبك برسائل الحب والشوق النبوية التي بعثها لك قبل عشرات القرون، وهو يقول: إني لأشتاق لإخواني، أو إنا والله لنشتاق إلى إخواننا. الرواية التي تقول إنا لنشتاق إلى أحبابنا لا تصح، هذه هي الرواية الصحيحة: إني والله لأشتاق إلى إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، إنما إخواني أناس يأتون من بعد يؤمنون بي ولم يرون، القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر. بدراسة علم آخر الزمان أيها الأخ الحبيب ستعرف رسولك كما لم تعرفه من قبل، ستشهد أنه رسول الله كما لم تشهد من قبل، ستحبه كما لم تحبه من قبل، ستصلي عليه كما لم تصلي عليه من قبل، فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي الأمين الذي ترك أمته على المنهج الواضح المستبين، تركهم على المحجة البيضاء، على الطريق المنير، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، إلا جاهل لم يقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: إني داع فأمنوا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والقف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم خذ بأيادينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيادينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.